ظهور دابة الأرض. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الكل يظن أن تكلم من الكلام. لو كانت تكلم هذا موضوع غير مزعج. الله يقول إذا وقع القول عليهم، أي إذا أردنا أن نعذبهم. فالله حينما أراد أن يعذب الفراعنة أرسل عليهم القمل والضفادع والجراد، لم يرسل لهم دابة تكلمهم. في الواقع يجب أن نقف بدقة عند الكلمة تكلم، فتكلم من الكلم، من الجرح. إذن تكلمهم وليس تكلمهم، لأن إذا كانت تكلمهم فهذا مصدر للمتعة واللقاءات التلفزيونية مع هذه الدابة. فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل ذلك، قبل طلوع الشمس من مغربها، وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. ثم تخرج الدابة، والدابة حيوان عظيم الخلقة، يعطيه الله جل وعلا القدرة على وسم الناس، كما قال جل وعلا في آخر سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم يعني بقيام الساعة وطلوع الشمس من مغربها أخرجنا لهم دابة من الأرض. قال جل وعلا تكلمهم، وفي قراءة أخرى تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإن الناس أيضا بآياتنا، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني بفتح الهمزة من أن وكسرها. وقوله تكلمهم وتكلمهم قراءتان صحيحتان تدلان على معنيين مختلفين. أما المعنى الأول فإنها تكلم وتحدث الناس، هي آية، والعادة في الحيوان أنه لا يكلم الناس، فيتكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنه. والعلامة الثانية فيها أنها تكلم الناس بمعنى أنها تسم الناس. والوسم سماه الله جل وعلا هنا كلما، لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد، كما يحصل في وسم الدواب، فإنه لا بد فيه من جرح فيها أو من أثر فيها. فتسم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر. وهذه هي الآية الثامنة. ثم بعد ذلك تأتي، وليست من الآيات، تأتي ريح، ريح يرسلها الله جل وعلا خفيفة في ليلة، فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان، فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر، فلا يقال في الأرض الله الله كما جاء في الصحيح، يعني لا يقال في الأرض اتق الله اتق الله، أو اذكر الله اذكر الله.